بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربي يسر وأعن يا كريم. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. سادات الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلله الحمد وله المنة على اللقاء معكم مع الدرس الرابع من شرح إيضاح المبهم من معاني السلم. فأقول وبالله التوفيق، خصصت الدروس الثلاثة السابقة لما يعد تمهيدا لما أنا بصدده الآن، فقد آن الشروع في شرح المنظومة مستعينا بالله ومتوكلا عليه. وبادئ ذي بدء أعلن عن منهجيتي في شرح هذا، وهي أولا كتابة النظم، ثم الحديث عن بعض أوجه الإعراب وتفسير بعض المفردات اللغوية التي يقتضيها المقام بإيجاز واختصار، مع الإشارة إلى بعض بيان أنواع البلاغة التي بروع فيها الناظم رحمه الله تعالى، ثم المعنى الإجمالي أو البيان التفصيلي. وسأتوخّى التوسط كعادتي بين الإفراط والتفريط، مجتنبا التطويل الممل والاختصار الممل. فأقول: قال الشيخ الأخضري رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج العلم لأرباب الحجى، وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل. الإعراب: بسم الله الرحمن الرحيم يقدر متعلقه موافقا لما يقتضيه المقام والحال فعلا واسما، نحو أبتدئ أو ابتدائي ببسم الله الرحمن الرحيم، أو ألف أو تاليف، أو أكل أو أشرب، أو البسوا، أو تيمموا، أو توضوا، أو أغلقوا الباب، أو افتحوا، في كل مكان تشرع فيه البسملة وما شبه ذلك. وابتدأ الناظم رحمه الله بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى، ولما روي من قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذام، أي مقطوع البركة. وفي رواية: بحمد الله. وفي رواية أخرى: فهو أبتر. والحديث كما يقول الشيخ سعيد الكملي حفظه الله اختلفت فيه أنظار المحدثين، وإن كان صحيح المعنى. رواه أبو داود المتوفى المولود عام 200 للهجرة، والمتوفى عام 75 للهجرة، وابن الصلاح ولد عام 77 للهجرة، وتوفي عام 43 للهجرة. وقوله قد أخرج جملة صلة الموصول الذي قد أخرج لأرباب متعلق بأخرج، وحط معطوف على أخرج. من سحابي صفة لحجاب، كل حجاب من سحاب الجهل. المعنى الإجمالي: الناظم رحمه الله بدأ بالبسملة ولم تثبت في بعض النسخ استغناءها بالحمد لله. بدأ الناظم بالبسملة نظمه ثم قال الحمد لله، فآثر التصدير بالجملة الإسمية لدلالة على الثبوت دون الفعلية، وللاقتداء بكتاب الله تعالى كما قدمت. وأبتر الذي جاء في الحديث قال خطبة بتراء، وهي التي لم يذكر اسم الله تعالى فيها ولا صلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. وأصبحنا نسمع كثيرا من هذا النوع، يعني خطبا لم تبدأ بسم الله ولا ختمت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أسمع كثيرا بدون حياء ولا رقيب ولا ضمير، فبدأ المتحدث وختم بلا شيء. والحمد لغة الشكر والثناء، واصطلاحا الثناء باللسان على الجميل الاختياري، والحمد يكون باللسان فقط، والشكر يكون من اللسان ومن سائر الأركان كالقلب واليد وسائر الجوارح. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجلة، وهما بيتان لم يعرف قائلهما. قد أخرج أي أبرز وبين نتائج جمع نتيجة، وهي العلم والظن الحاصل عن دليل، والفكر حركة النفس في المعقولات، وأرباب أصحاب، والحجاب الكسر والقصر العقل، والعقل ملكة يتأتى بها اكتساب العلوم النظرية، وإسناد الإخراج إلى الله تعالى دون الفكر رد على المعتزلة الذين يسندون إخراجها إلى الفكر، فهم يسندون الفعل إلى الفاعل، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر المنظومة. ثم قال: وحط أيزال وكشف عنهم، أي أرباب الحجاب، عن سماء من سماء العقل، أي من العقل الذي هو كالسماء. والشبه بين السماء والعقل ظهور الأنوار التي يهتدى بها في كل منهما، وهي حسية في السماء ومعنوية في العقل. والحجاب ما يمنع المشاهدة، ولذلك قيل للبواب حاجب، لأنه يمنع من الدخول. ويعني بسحاب الجهل الجهل الذي هو كالسحاب، من إضافة المشبه إلى المشبه به. والشبه بينهما أن الجهل يحجب العقل عن الإدراكات، والسحاب يحجب الناظر عن إدراك الأمور الحسية. وفي قوله نتائج الفكر والعقل ما يسمى عنهم ببراعة الاستهلال، وإن تشير لمقصد المقال بدن فذا براعة الاستهلال كذكر سلعة في حديث المصطفى وأول البردة في مكفى. وقد عرفنا ببراعة الاستهلال في غير هذا المقام، فهي كلها مقدمة لما سيتحدث عنه الناظم فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى في البيت الثالث: حتى بدات لهم شموس المعرفة، رأوا مخدرتها منكشفة. حتى هنا للانتهاء، أي رأوا على تقدير الفاء، أي فرأوا. والمخدرة التي لزمت الخدرة صيانة لكرامتها وعرضها، فمنكشفة واضحة. يقول مرو القيس في معلقته: ويوم دخلت الخدرة خدرة عنيزة، فقالت لك الويلات إنك مرجلي، تقول إذا مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي. المعنى الإجمالي: إن الله سبحانه وتعالى نور بصائر من شاء من عباده، فرأوا شموس المعرفة واضحة للعيان. أضاف الشموس إلى المعرفة من إضافة المشبه به أيضا، الشموس إلى المشبه المعرفة. وجمع الشموس وإن لم يوجد منها إلا فرد واحد لظهورها بعد الغيبة كل يوم، فيستدعي ذلك أن تجمع على شموس. والمخدرات كما قلنا العرائس المتحصنات في خدورهن، والمراد بها المسائل الصعبة التي لا يصل إليها إلا من فتح الله عليه. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت الرابع: نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، نحمد جملة استنافية وجملة جل حال وصفة للضمير في نحمده على مذهب الكسائي القائل بجواز وصف الضمير بالجملة إن كان ضمير غيبة والوصف للمدح أو الذم، ولا يصلح جعلها اعتراضية لأنه لا يحل المفرد محلا. المعنى الإجمالي: حمد الله سبحانه وتعالى حمدا متجددا على ما أنعم به عليه وعلى غيره ممن هم على شاكلته جعلنا الله منهم، وخص من النعم الواجب حمدها الإيمان والإسلام، والإسلام الخضوع لأوامر الله تعالى والإذعان له عن رضا ومحبة، والإيمان التصديق بالقلب مع ترك الجحود والاستكبار. ولما ذكر معهما الإحسان لضيق المقام ولكونه بمنزلة الروح من الجسد بالنسبة إلى الإسلام والإيمان، وخصهما بالذكر لأنهما أعظم النعم التي لا تعد ولا تحصى. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت الخامس: من خصنا بخير من قد أصيلا وخير من حز المقامة العلا. من خصنا بدل منصوب من الضمير في نحمده من، وخيري أفعل التفضيل. قال ابن مالك في الكافية: وغالبان أغنهم خير وشر عن قوله ما خير منه وأشر. ومنه الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وخصنا أي ميزنا معشر الأمة المحمدية بخير وأفضل المرسلين المقامات العلى، أي المراتب العالية التي لم يعطها أحد سواه صلى الله عليه وسلم. المعنى الإجمالي: أنعم الله علينا من بين نعمه الكثيرة بنعمتي الإيمان والإسلام، ومن نعمه أيضا أنه خصنا بخير نبي أرسل، أي بشفاعته ومتابعته. وإنما قلنا بشفاعته أي الخاصة بالمؤمنين به، لأنه مرسال للخلق كلهم، والرسول عليهم الصلاة والسلام نواب عنه صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة خاصة، وتقابلها الشفاعة العظمى في أهل الموقف صلى الله عليه وسلم. وخير من حاز المقامات العلى جمع عليا خلاف السفلى، مثل كبر وكبرى، ومعناها العلياء بالفتح والمد. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت السادس: محمدين سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى. الإعراب: محمد بدل من قول خير نبي، ويصح رفعه بتقدير المبتدأ يعني هو محمد، والسيد الرئيس المرجوع إليه في المهمات ودفع الملمات. وتأتي لفظة السيد عند العربي لمعان عدة، والمقتفى المتبع العربي الهاشمي المصطفى، وصفه بهذه الأوصاف من باب تقديم العم على ما هو أخص. المعنى الإجمالي: محمد صلى الله عليه وسلم سيد كل مقتفى، سيد كل متبع، أي سيد الأنبياء والمرسلين وغيرهم، فهو إمامهم وأفضلهم، وهو عربي النسبة هاشمي المحتدي المختار من الخلق، والعربي أعم من الهاشمي، والهاشمي أعم من المصطفى، وكلها أوصاف مدح جامعة لجميع المحاسن. وكثيرا ما تنشد أمنا عائشة رضي الله عنها فيها قي صلى الله عليه وسلم بيتين لحسن بن ثابت رضي الله عنه: وأحسن منك لم تلد، وأجمل منك لم ترقط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وفي رواية: وأطيب منك لم تلد النساء. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، فاستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ساداتي ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يوم الاثنين 28 من المحرم الحرام عام 43 و400 ألف، الموافق للسادس من شهر شتنبير سنة 21 و2000 بتزنيت المدينة السلطانية.